في مش في صفة ضعيفة، في ضعيف سنن النسائي، في ضعيف سنن النسائي، وأشار أو في إشارة إلى ما عند الترمذي إلى ما عند أبي داود، والحديث ذكره في المشكاة وعلق عليه وقال إن إسناده صحيح، والحديث فيه يعلم المملك وهو قال عنه مقبول، لكن هذا اللفظ الذي اشتمل عليه الحديث ليس لفظ ليس له شواهد، بل ما جاء من بيان قراءته وأنه كان وأنها كانت مجدا، وأنما تقدم من بيان قراءته وأنه يمد مدا، وأنه كما جاء في بعض الأحاديث يعني يمد الرحمن ويمد الرحيم، فهو بمعنى هذا الحديث، وبمعنى هذا الحديث فهو قال عن الحديث بمشكاة المصابيح إن إسناده صحيح، ولكنه ذكره في ضعيف من النسائي، ولعل ذلك بسبب يعلى ابن المملك، لكن كما ذكرت يعني المعنى ليس له شواهد يعني تدل عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.